أمس أول أمس في مسجد التقوى صلاة الفجر، عرفني عليه رجل في المسجد، قال لي بحب أعرفك على الأستاذ، ملتحي وثوب وحطه يعني شاب ما شاء الله. قال لي بعرفك على الأخ، أنا بحب يعني، قلت له في عندنا شاب في المسجد بعطينا كلمة في الصباح وبنستفيد منه، فتعال يعني اسمعها. فحضر اليوم عشان يسمع لك، انبسط وقال جزاك الله خير يعني وسر منك، بس له سؤال خاص. قلت له تفضل. قال لي أنا بشتغل أستاذ، عمل هذا الشاب يعني اللي أجي حضر أستاذ في كلية شيخنا الصناعية، هاي الكلية الصناعية هو أستاذ فيها لتصليح الراديو والتلفزيون، وبدهم ينتدبوه لمكان كلية ثانية هي للصم البكم، يصيروا الصم البكم يصلحوا تلفزيون يعني وراديو يعلمهم. فبيقول لي عملي هذا في شيء؟ جزاك الله خير، شرحت له الشرح اللي بتشرحوه يعني فيما نستوعب منكم، حاول تعاون على البر والتقوى وتعاون على اسم العدوان، وذكرت له لعنة في الخمرة 10، لعنة في الربا 5، لعنة في الرشو 3، كل اللعن هذا هو على 3 أشخاص، على ماكل الربا، على شارب الخمر، على الراشي، اشتركوا 18 من أجل 3. فلما قال والله يا أخي سألنا مشايخ ما فسروا لنا هيك، قلت له احنا شيخنا فسرنا ما يجزين خير. قلت له يعني تقدر مثلا ال 18 هذول ملعونين من اجل ثلاث اصناف، فلو قلنا بصير ملعون بجراير الثلاثة 15، لو قلنا 3000 في المجتمع الاسلامي هم من ملعونين التعنوا من اجلهم 15000، قول 18 مليون المذنبين 3 مليون التعن كمان 15 مليون زيادة معينين على المنكر. قال لي الله اكبر يا اخي ايش هالعمل هذا؟ والله فعلا. قلت له شو بيغلب على ظنك التلفزيون شو بيسوي والراديو؟ قال لي مصائب. قلت له طيب هاي الجواب عندك، ليش تعلمه على تصليحه؟ هذا بدنا نتعلمه على اجساده. فقال لي ان شاء الله شو بدي اسوي؟ قلت له هذا بعود عليك، اتقوا الله ما استطعتم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اترك هذا العمل والله سبحانه وتعالى بيعوضك خير منه، فمن ترك شيئا لله عوض الله خير منه. قال لي والله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، يعني زي ما تقول شيخي تغيرت وجهة نظره، يعني من لقى هذا بين الناس تعلينه سائلهم اول، وانه انت ما لك علاقة، انت بتعلم التصليح ايش هذا، وبتخدم المعوقين يصيروا يخدموا انفسهم وتجيب فلوس. سبحان الله. ما شاء الله.